تكلمنا على الناقد الأول وإن أطلنا فيه لكن هو من الأهمية بمكان. الناقد الثاني كما قال المصنف الناقد الثاني من نواقض الإسلام قال رحمه الله تعالى: من جعل بينه وبين الله وصاد يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم. هو طبعا هنا من جعل بينه وبين الله وصائد هذا ناقد عظيم من نواقض الإسلام، وهذا أعظم النواقض خطرا لأنه يلبس على الناس به، يلبس على الناس به. فلذلك يعني ترى أن هذا ينتشر انتشارا عظيما كانتشار النار في الهشيم في المغرب العربي شمال، يعني المغرب فيها هذا الباب، المغرب سوريا، وأيضا ما أدري الجزائر فيها نفس الأمر أم لا، وموجود في ليبيا، وبوفرة وكثرة في سوريا وفي مصر. أنا سمعت تفضل. نعم لا تفضل مش مشاكل. فهنا بترى عندنا البدوي الحسين، طبعا الحسين ده منتشر في كل جميع البلاد، فهؤلاء يعبدون يعبدون يعبدون القبور، يصرفون لهم العبادات من دون الله جل في علاه. قال: من جعل بينه وبين الله وصاد. الكفر هنا من أكثر من وجه، الكفر هنا من أكثر من وجه. الأولى هو تشبيه الخالق بالمخلوق، وقد قال نعيم بن حماد: من شبه الخالق بالمخلوق فقد كفر. كيف ذلك؟ جعلوه كالملوك، أنه لا يسأل إلا بواسطة الحجاب، وأيضا جعلوه يميل مع يعني مع الشفعاء الرفعاء عنده، نعوذ بالله من جهنم داخلين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فهم بزعمهم الفاسد لا يسألون الله مباشرة تعظيما منهم له، وهذا تلبيس إبليس عليه. قالوا ذلك زعما بأنه لا بد من الوسائط بينهم وبين الله جل وعلا، فيتخذون هؤلاء الوسائط ويصرفون لهم العبادة من دون الله ليشفعوا لهم عند الله. شوف انظر، يصرفون العبادة، هذا الغباء المستحكم، يصرفون العبادة له حتى يعني يشفع لهم عند الله جل وعلا. فشبهوا الخالق بالمخلوق، وهذا كلام يعني فيه الكفر فيه صريح. ومن تدبر القرآن وجد أن الله تعالى أنكر أيام إنكار في هذا الباب. إذن أولا وجه الكفر أنهم جعلوا الخالق المخلوق، جعلوا له أحجبة وجعلوا له وسطاء وشفعاء، وأن الله جل وعلا لا يعطي إلا بالشفعاء، وأنه لا يقبل من عباده إلا إذا توسطوا بالشفعاء. فهؤلاء الجهلة صرفوا العبادة للشفعاء ليشفعوا لهم عند ربهم جل وعلا. قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا لله زلفى. والله تعالى أنكر عليهم ذلك. قال الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. يعني حتى إن بلغتم المسألة من أجل أن تشفعوا، لا، هذا يعني هذه الشفاعة ضبطها الله تعالى في كتابه كما سنبين. الغرض المقصود أنهم المشكلة الكبيرة، وجه الكفر الأول شبه الخالق المخلوق، الوجه الكفر الثاني اللي هو الأهم أنهم صرفوا العبادة التي ثبتت بالشرع أنها عبادة لغير الله، زعموا أن هذا التقرب من أجل أن يشفعوا لهم بها عند الله جل وعلا. ما نعبدهم، فصرفوا العبادة لغير الله، وصرفوا العبادة لغير الله شرك، فصرفوا العبادة، دعوا غير الله، يدعون البدوي. أنت ترى في مصر الاستغاثة، سيب الاستغاثة، طلب المدد أصلا تصريحا من البدوي، من أبي الدرداء، من أبي العباس، من الحسين، من فاطمة، يعني تراهم يصرحون بذلك. وحتى طلب المدد من النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك شرك، لا يملكون أنفسهم نفعا ولا ضرا، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك نفسه نفعا ولا ضرا. والله تعالى قد كذبهم في كتابه حين قال الله جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محظورا. قال تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب عباده وهو الغفور الرحيم. وقال تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. كل ذلك دلالة واضحة جدا على أنهم في هذا، عليكم السلام وبركاته، أنهم بذلك قد كفروا بربهم. أنا أريد الآن، أعطيتكم أنا وجوه لكفرهم. الوجه الأول أنهم شبهوا الخالق بالمخلوق، ففيه ضمنا أيضا وجه آخر كفري. الوجه الثاني أنهم صرفوا العبادة لغير الله جل في علاه. ما الوجه الثالث؟ هناك وجه ثالث لتكفيرهم، أريد أن أرى ذلك منكم. اكتبوا الوجه الثالث لو سمحتم. لا هقوله ينزل دلوقتي عشان انا خلاص ابتديت اخلص. الأموات لا، ليس كذلك. شبه طبعا طبعا طبعا طبعا فيهم شبه في النصارى، هذا صحيح، وان كان في فارق اتخذوا سبب المشاعر، لا جعلوا بحجة الشفاعة واتخذوا ذاتي دور ممتاز. بس الله تعالى اتى بالشامية على الباب الصحيح، الاعتقاد لا تنفع الرجل فالتفت القلب غير الرب. وهذا ما من لا بد اعرف المتوكل على الله، هذا اسم مستعار، ولا بد ان نعرف، لان هذه لمسه لم مش ممكن اللمسه هذه الا لمتقن، مش ممكن هذه لمسه لمتقن. الاعتقاد في انها تنفع من دون الله فالتفت القلب غير الرب، وان كان ساتي بك من، لان هذه الماحت او الفاتت متقن الحق في هذه الاجابه. ده صحيح. الوجه الثالث هو انهم اعتقدوا في غير الله ما يعتقد الا في الله. هم يعتقدون في هؤلاء الشفعاء اصلا. فيبقى كفرهم من وجوه ثلاثه. الوجه الاول تشبيه الخلق بالمخلوق، وهذا يتضمن النقص، نعوذ بالله، يتضمن وصف النقص لله جل وعلا. والوجه الثاني صرفوا العباده الصريحه التي لا تكون الا لله، صرفوها لغير الله جل وعلا. الوجه الثالث انهم اعتقدوا في غير الله ما لا يعتقد الا في الله، وزعموا الشفاعه، بل هم يرون ان لهم كلمه على الله جل وعلا، والله لا مكره لهم. لذلك ماذا قال الله جل وعلا؟ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض، وما لهم فيما من شرك، وما له منهم من ظهير، ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن له. ولذلك شوف الابلغ من ذلك قول الله جل وعلا حتى يخرج عيسى عليه السلام من الباب: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون شفاعة الضر عنكم ولا تحويلا، اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محظورا. ولذلك بين الله تعالى: يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو، وان يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. ولذلك انت ترى لابد من قطع العلائق ومن قطع الوسائط. النبي صلى الله عليه وسلم يعني صارت ثورته ان صح التعبير عندما دخل الرجل وقال: ما شاء الله وشئت. فقال: اجعلتني الله عدلا؟ اجعلتني الله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم معلما لابن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تلد تجاهك، واذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله، واعلم ان الامه لو اجتمعت على لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. بلاد الكفر الله يحفظكم فيها يا رب، واجعلكم من رافعي رايه السنه والتوحيد هناك، والا فهم يعني يعادون الاسلام بكل قوتهم. قال واعلم ان الامه لو اجتمعت على ينفعوك شيئا لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله عليك. يبقى اذا المساله بيد الله جل في علاه، ولا غالب ولا مكره، استغفر الله، ولا مكره الله على. ويكون هنا عندنا مساله من الاهميه بمكان، وهي أنهم عندما اتخذوا هؤلاء وسائط، أولا قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، كذبوا، قد عبدوا من دون الله للهوى في أنفسهم ولأنهم أرادوا ذلك، هذه واحدة. الثاني أنهم قالوا هذا سبب يوصلنا إلى الله جل في علاه. قلنا تعالى أولا الأسباب كما قال بقى نعيم وغيره، الأسباب لابد فيها من ضبط، كل سبب لم يشرع لم يأتي وفق الشرع فهو سبب باطل، كل سبب لم يأتي وفق الشرع فهو سبب باطل، إما أن نقول هو سبب محرم وإما أن نقول هو شرك، لأن الله قال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، لأن الله شرع السبب وخلق المسبب وأناط المسببات. كل سبب لم يأتي وفق الشرع هو سبب باطل، إما أن نقول هو سبب محرم وإما أن نقول هو شرك، لأن الله قال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، لأن الله شرع السبب وخلق المسبب وأناط المسببات بالأسباب، شرع السبب لتأخذ به وأناط وخلق المسبب وأناط السبب بالمسبب، فمن استغل سببا يريد مسببا به ولم يشرعه الله جل وعلا وقع في التشريع، يعني وقع في الشرك، ويكون هذا من باب الوسيلة، الوسيلة بشرك، الوسيلة وسيلة بشرك. ولذلك بعض العلماء قالوا بالنسبة للأسباب أن الأسباب السبب المعين لا يستقل بالمطلوب، السبب المعين لا يستقل بالمطلوب، يعني معنى ذلك لو أنت أخذت بالسبب ليس السبب وحده الذي يصل بك إلى المسبب، هناك شروط لابد أن تتوفر ولابد من موانع أن تنتفي، شروط لابد أن تتوفر وموانع لابد أن تنتفي، يبقى السبب المعين لا يستقل بالمطلوب، والمعنى أنه لن تصل إلى المسبب بالسبب فقط، هناك شروط لابد أن تتوفر وموانع لابد أن تنتفي. طب ما الفائدة، ما الفائدة من الكلام على أنني أقول المكلف عليه نعم أن يأخذ بالسبب، لكن لابد أن يعلم أن السبب لا يستقل بالمطلوب، يعني نصل المسبب وحده، وده لابد من توفر شروط وانتفاء موانع. لما؟ ما الثمرة في ذلك؟ ما الثمرة أن يعلم أن السبب لا يصل إلى المسبب يعني بالأريحية التي يتصورها، أو أنه وحده الذي يصل إلى المسبب، لا، ده هناك شروط لابد أن تتوفر وموانع لابد أن تنتفي. ما الثمرة في فهم ذلك؟ الله أكبر، ممتازين ممتازين ممتازين وربي ممتازين، الحمد لله الحمد لله ممتازين، خلاص إجابات. وأنا قلت مهجة دي هذه ليست مبتدئة أيضا مع المتوكلة على ربها، هذه ليست مبتدئة بحال، نعم هذا صحيح حتى لا يركن القلب، خلاص خلاص الحمد لله، حتى لا يركن القلب، لا أشوفها المتوكلة على الله، هذا سأتي بك سأتي بك، نعم صحيح حتى لا يعتقد في الأسباب، ممتاز ممتازين، إجابات كلها سديدة ما شاء الله ولا قدر بالله، رب يرضى عنكم، الله ينفع بكم الأمة السمين، هذا صحيح، هذه إجابات صحيحة وسديدة في هذا الباب، حتى لا يلتفت القلب لغير الرب، لأن كل أسباب شرك أصغر، أن الله جعل ممتاز يا سلفي، وأن الله جعل السبب يتخلف عنه، ممتاز ممتاز. يبقى إذا مفاد الكلام هنا مع التفصيل في سلفي أنه قال أيضا كالذي سبق أنه حفظ القلب عن الالتفات ليش للسبب، حفظ القلب الالتفات للسبب. الأمر الثاني لابد أن يعلمه المكلف عن السبب أنه لا يجوز أن يعتقد في السبب أنه سبب إلا بوفق الشرع، المعنى لا يتخذ سببا إلا بوفق الشرع، يعني بالشرع. لما؟ لأن من اتخذ سببا لم يأتي الشرع بأنه سبب يقع في الشرك، ليش يقع في الشرك؟ لأنه التشريع، ولأن الله قال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن بالله، ما لم يأذن بالله. إذن فالأسباب، الأسباب شرعت وشرعها الله جل وعلا، فمن شرع سببا لم يأتي الشرع به، يعني لم يكن سببا منصوصا عليه ولم يكن مجربا، يبقى هذا السبب الثالث، هذا هو التشريع من قبل الإنسان، ويبقى نصب نفسه ربا مع الله ليشرع هذه خليك معي بس دقيقة رجاء. يبقى إذن اتخاذ السبب مما لم يشرعه الشرع بأنه سبب، فهذا الذي يقع صاحبه في الشرك الأصغر هو وسيلة الشرك الأكبر. الثالث أن الأعمال الدينية لا يجوز أن تتخذ منها سببا إلا إذا جاء الشرع، لأن العبادات الأصل فيها التوقيف، ولأن الإنسان قد يخالف الشرع والشيطان يجره جرا إلى ذلك، يجره جرا إلى فعل شيء، كما يفعل الجن بأنه قد يعني يؤثر على المريض تأثيرا معينا حتى يعني يعمل الراقي ما يريده الجن ويقع في الشركيات فيخلي المريض عن تأثيره، وهذه من الابتلاءات. ولذلك المسألة أيضا في مسألة السحر ومسألة الرقية كلها اختبارات يقين، اختبارات يقين، ولذلك الجن يأتي يؤثر في هذا الباب لأنه اختبارات يقين. نعم. وأما قولهم وزعمهم بأنهم عبدوهم من دون الله شفاعة، هذا سنفصله إن شاء الله في الدرس القادم، سنفصله إن شاء الله في الدرس القادم لأنهم فوق رأسي. يبقى احنا أخذنا حقهم وأنتم أخذتم حقكم. هم قالوا ما نعبدهم إلا إلا إلا إلا ليقاربونا الله زلفى، اتخذوهم شفعاء. طيب، لأن احنا عندنا مسألتان هنا، مسألة الشفاعة والمسألة الثانية وهي يسألهم الشفاعة. فرق أن يجعلهم شفعاء بصرف العبادة لهم، وفرق أن يسألهم أن يشفعوا. وهذه المسألة سوى بينهما شيخ محمد عبد الوهاب، وأيضا علماء الحجاز قاطبة سووا بينهما، وهي مسألة لطيفة جدا، دقيقة جدا، شعرة. وأنا أدين الله أنها ليس شرك أكبر، وهذا سأفصله لأنه ما ينفعش في الدقيقة هذه أن أنا أتكلم عن مسألة خطيرة مثل هذه ولا أفرد لها كلاما. يبقى عندنا الشفاعة أولا أنهم صرفوا العبادة لهم ليشفعوا لهم، ونبين أن هذا أنهم حقا اتبعوا هواهم أصالة، هو اتباع للهوى أصالة. والمسألة الثانية أنهم ما صرفوا العبادة لكن هم طلبوا منهم الشفاعة، وما سألوهم عبادة ولا سألوهم بدفع الضر أو جلب النفع، لكن سألوهم ليشفعوا عند ربهم لدفع الضر وجلب النفع. هذه مسألة دقيقة جدا، علماء الحجاز سووا بينهما، والحق أن التحقيق في المسألة لا تسوية وأنها ليست بالشرك الأكبر، سأبينها وأبين كلام ابن تيمية في هذا الباب، وهو أيضا الكلام على هذا الباب صراحة فيه دقة معينة لابد أن تظهر، لأن ابن باز أيضا قال الحمد لله بما نقول به، وأيضا أعتقد فضيلة الشيخ ابن عثيمين قال بذلك. هذا نفصله إن شاء الله في الدرس القادم. لو في أي سؤال سريعا تفضلوا، وإلا سأستأذن منكم كده. ما في ورقة صحيحة عندنا؟ انت باقي الأسئلة معك؟ كل حاجة تمام.